نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اشتل بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبتاه، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم معاشر الأحبة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، مستمعين ومستمعات، وحاضرين وحاضرات، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فتمسكوا بتقوى الله وتجنبوا مساخطه وتجنبوا عذابه وتجنبوا المرد المخزي والفاضح بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر أحبتي من الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فلولا الله ثم محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء هذا الرجل وأعلن إسلامه بين أيديكم، فالحمد لله والله أكبر. اليوم أحبتي يا معاشر الكرام، ألتقي أنا وإياكم في هذا المقام المبارك حتى نتذاكر رب الأرض والسماوات، فأسأل الله جل في علاه الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله أن يجعلني وإياكم من السابقين إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من الثابتين على هداك، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ارفع قدرنا، استر ذنوبنا، اغفر لنا خطايانا، تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزل علينا رحماتك، اللهم نزل علينا رحماتك، وهب لنا من هباتك، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، أغن فقيرنا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، اجمعنا على الهدى، اجعلنا من التائبين، واجعلنا ممن قبلت أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الطريق إليك يا إله الأولين والآخرين. اللهم إن هذه الوجوه قد جاءت ترجو ما عندك، فيا ربي لا تحرمها، اللهم لا تحرمها فضلك، ولا تحرمها مغفرتك، ولا تحرمها كرمك، ولا تحرمها رزقك، ولا تحرمها عطاءك. نحن الفقراء بين يديك، الأسراء بين يديك، أمرنا إليك، أنت القادر ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلة، أنت الكريم ونحن الأشحة. نسألك اللهم يا رب العالمين إلا غفرت لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الملاعين، فرق جمع اليهود والنصارى، وإن أردت هداية فعجل بهدايتهم يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن آذانا وظلمنا وشرد أهلنا في كل مكان، بقوتك يا ذا الجلال والإكرام أصلح حكاما واجعلهم هداة مهديين يا رب العالمين، واجعل هذه الوجوه يا رب الأولين والآخرين ممن تدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. مرحبا بكم يا معاشر الأحبة في هذا اللقاء المبارك، وأقول لكم بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناديكم ضمائرنا يقضي عليها الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي الجنة نلقاكم ويكفينا. أيها الأحبة، جئنا اليوم لغسيل القلوب، جئنا اليوم نعرض أنفسنا على رب الأرض والسماوات، لعل ربي عز وجل أن ينظر إلي وإليكم في هذه الساعة فيقول اعملوا ما شئتم قد بدلت سيئاتكم حسنات. جئنا اليوم في هذا اللقاء المبارك وربي يعلم إنما جئنا إلا محبة له عز وجل، وما جئنا إلا نرجو رحمته ونخاف عذابه، نرجو جنته ونخاف ناره. أتينا في هذا اليوم المبارك يا معاشر الكرام في قلوبنا شوق عظيم، ليس للدنيا وليس للأهواء وليس للشهوات، وإنما شوق إلى رب الأرض والسماوات. قلوبنا يا معاشر الأحبة تتغير وتتبدل، فمنا من يثبت بعد ضلال، ومنا من ينتكس بعد هداية، ومنا من يتعلق بشهوة، ومنا من يحب شهوة أو لذة عابرة، فإذا علم أن القرار بين يدي الله حزن وتاب وعاد، فاللهم اجعلني وإياكم منهم. لا بد يا معاشر الأحبة أن نأطر قلوبنا على الحق أطرا، لا بد أن نأخذ قلوبنا لكي تسبح في جنات عدن، هناك يوم أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك يا معاشر الأحبة يفرح الحبيب بحبيبه، وتلتقي النفوس مع من أحبت وودت، هناك يوم أن نشرف على الله عز وجل تستقر النفوس وتفرح القلوب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، الوعظ سياط والآيات سياط وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم سياط، ولكن لمن يا ترى؟ للقلوب الحية وللنفوس الذاكرة، للعيون الدامعة، للقلوب التي اشتاقت ولا تزال تشتاق إلى رب الأرض والسماوات. نسائم الإيمان كلمات والله يشهد أسوقها من قلبي إلى قلوبكم، نسائم الإيمان لحظات نتذكر فيها ربنا عز وجل، نسائم الإيمان جعلتها رسائل من القلوب الحية إلى القلوب الحية، ولا نزكي أنفسنا ولكن هنا تحيا القلوب الميتة، وهنا تذكر النفوس الشاردة، وهنا يجأر كل واحد منا إلى رب الأرض والسماء ويقول اللهم اغفر لي وارحمني. نحقق في هذا اللقاء يا معاشر الأحبة الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة لرب الأرض والسماء. فيا إخوته، التذكير شأنه عظيم، التذكير لا شك أنه يحيي القلوب الميتة. كنا أموات فأحيانا الله بذكره، فاحمدوا الله يا أحبة. وكنا بعيدين فقربنا الله إليه عز وجل، وكنا أصحاب معاص وذنوب وكبائر، ثم اصطفانا الله عز وجل لمغفرته وإلى رحماته، فأخذ نفوسنا إلى مجالس الإيمان، هنا حيث تراق عبرات الصادقين التائبين، هنا حيث يتذكر كل واحد منا الشوق إلى الله والحنين، هنا نعرض القلوب التي تلبست بالشهوات فنقول اللهم قد جئنا إليك بذنوبنا وخطايانا، وكل ذلك عندنا جئناك نستغفرك وأنت الذي قلت سبحانك لا إله سواك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم في هذا المقام لا شك أننا على ضربين، منا من يعمل وكأنه لا يموت أبدا، ومنا من يعمل وكأنه لن يموت أبدا، ولكن أهل السنة والجماعة أحباب محمد صلى الله عليه وسلم أهل الحديث أهل الإيمان أهل القرآن يعبدون الله عز وجل بين سبيلين، يعبدونه ليرجون جنته ويخافونه فرارا من ناره. وليتذكر كل واحد منا أن لقاءنا هذا والله ما جعلناه إلا إفضاء لما في نفوسنا لله عز وجل، حتى تتذكر وتحاسب نفسك وأحاسب أنا نفسي، هل ترضى عن نفسك في أيام مضت؟ هل رضيت عن صلاتك؟ هل رضيت عن قرآنك؟ هل رضيت عن حبك وولائك لربك ومولاك؟ هل رضيت عن أعمالك الماضية؟ هل رضيت عن قربك من والديك؟ هل رضيت من إسفانك لزوجك وأولادك؟ هل رضيت مما جعل الله لك الأمانة في عنقك؟ هل رضيت من أن تقبل على الله عز وجل ومعك كم هائل من الحسنات أم سيئات تأتي بها يوم القيامة قد أثقلت كاهلك وإذ بك تقول رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاللهم ارحمنا إذا عدنا إليك، وارحمنا وارحمنا إذا عرضت أعمالنا عليك. يا غالي ويا غالية، يقول الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الخوف كل الخوف أن نقبض من الدنيا ورب الأرض والسماوات غاضب. إن الخوف كل الخوف أن نعمل للجنة وإذ بمنادي النار ينادي علينا. إن المغبة كل المغبة أن العبد يغفل عن أخراه ويغفل أنه ميت ويغفل أنه مبعوث ويغفل أنه موقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون النبيذ؟ أفلا يتدبرون القبور؟ أفلا يتدبرون الآيات التي هزت قلوب الأصحاب؟ أفلا يتدبرون ما هم عليه من الذنوب والمعاصي؟ أفلا يتدبرون كيف بهم لو أن الله عز وجل قبض أرواحهم؟ كيف بهم لو أنهم ماتوا على معاصي الله؟ كيف بهم لو مات فلان على زنا وفلان يشرب خمرا وفلان يسجد لغانية وفلان على أبواب النار وفلان لم يذكر الله طرفة عين وفلان لم يعفر الجبين لرب الأرض والسماوات؟ أسألكم بالله كيف يكون لقاء الله في تلك اللحظات؟ أسألك بالله وأسألك بالله كيف يكون لقاؤنا بين يدي الله عز وجل إن لم تأتي نسائم الإيمان فتغسل قلوبنا من شهواتها وتغسل أنفسنا من تعلقها بالدنيا؟ ولكن أملنا في الله كبير وأملنا في الرحيم كبير، فإنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن قال الله كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. متى؟ إذا نسوا الآخرة. متى؟ إذا تعلقوا بالدنيا. ووالله إن قلوبكم يا معاشر الإخوان والأخوات وحضوركم أعظم شاهد على أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير. وإن كثر المعرضون وإن كثر المنتكسون وإن تخلى المتخلون، وإن ظهر علينا علماء الضلالة وأفتوا بالحرام وضجعوا القلوب ولبسوا الحق بالباطل وكثرت الفتن واشرأبت النفوس من موعد الآخرة وشكت في لقاء الله عز وجل، أما يتذكر الواحد منا حبيبه صلى الله عليه وسلم لما قال قولته الخالدة: اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي. وأنا أسألك، هل ستقول اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي؟ هل ستقول اللهم إني أقبلت إليك مفلسا خاسرا ولكن تعلق قلبي برجائك ورحمتك؟ فأنت للرجاء سبحانك أهل، وأنت للمغفرة أهل، وأنت للتوبة أهل. نسائم الإيمان لكل حيران لعله يعود، نسائم الإيمان لكل عاصم لعله يتوب، نسائم الإيمان لكل متبرجة ولكل كاشفة لوجهها لعلها أن تؤوب، نسائم الإيمان لكل مغن ضال ولكل ممثلة قاسية القلب ولكل من زل عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لهم: تعالوا تعالوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تعالوا إلى لقاء الله، تعالوا إلى الأنس، تعالوا إلى الطمأنينة، تعالوا إلى الكرامة، تعالوا إلى جنات وأنهار، تعالوا إلى رب راض غير غضبان. تعالوا هناك على كثبان المسك، تعالوا يوم أن تلقون جزاء العمل فيقول الله لكم: سلام عليكم بما صبرتم طبتم فادخلوها خالدين. تعالوا يا من أثقلت كواهلكم الذنوب، تعالوا يا من تعلقت نفوسكم بشهوات الدنيا، تعالوا يا من نسيت الله ولم تذكروه إلا قليلا، تعال يا من ما عفرت الجبين لله، تعالي يا من نسيت موعد الله، تعال يا من أنهكت الدنيا، تعال يا صاحب الأغنية، تعال يا صاحب الإسبان، تعال يا صاحب الدخان، تعال يا صاحب الشهوة، تعال يا صاحب الكبائر، تعال إلى رب الأرض والسماوات ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا قبل الموت، فروا قبل القبور، فروا قبل أن تغسلون، فروا قبل أن تهربون من الدنيا إلى بيت الدود، فروا إلى الله، فروا إلى الرحمة، فروا إلى المغفرة، فروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قبل أن تحبس نفسك في جسدك. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف بك لو تشرج نفسك في جسدك؟ لا إله إلا الله. كيف بك لو عرضت على الله؟ لا إله إلا الله. كيف بك لو قبضت على غير صلاة؟ لا إله إلا الله. إذا وقف اللسان وتعثر الجمال ودارت العينان، لا إله إلا الله، كم سيبكيك من قلب، كم ستدمع عليك من عين. لا إله إلا الله. الإنس والجن يموتون وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت. ستنصب الموازين وترفع الأعمال وتسفر القبور ويلف الجسد ويطيب الكفن وتعرض على الله جل جلاله، وتعرض على الله جل جلاله. أين المفر؟ أين المفر؟ أين أصحابك؟ أين حرامك؟ أين صلاتك؟ أين قرآنك؟ أين من عايشت معه الحرام؟ أين من أنساك الموعد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أحلى اللقاء إذا خرجت من الدنيا وسقط لسانك بأن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. كم نشتاق إلى الجنة ولا نعمل، والقبر في كل يوم ينادي يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، ستدفن في بطني، يا ابن آدم ستدفن في بطني وسينقطع عنك العمل، يا ابن آدم سأشرب دمك، يا ابن آدم سيأكل الدود لحمك، يا ابن آدم ما أعداك وما أكثرك. وتذكر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم ارحمنا إذا عدنا إليك، واغفر ذنوبنا إذا تبنا إليك. ولنتذكر مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لسراب الموت نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ يا مسكين أين المفر؟ يا مسكين أين المهرب؟ يا ابن آدم أين الرجوع؟ إخواني، ما ألذ العيش في الدنيا إن كان فيه بقاء وخلود، وما أسعد العبد إذا كان في عيش لا موت بعده، ولا يتحقق هذا إلا في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها بغير حساب ولا عقاب. يا ابن آدم يا ابن آدم، أنت على خطر ومن الموت على محضر، عبد ضعيف مملوك ذليل، هل يقدر على رد ملك الأملاك؟ هل يقدر على منع الموت؟ لا والله لا يقدر. أتدري لماذا؟ لأن الله هو الواحد القهار، هو الملك، هو القدوس ذي الأمر الرشيد، هو السميع، هو البصير، هو الذي يدير ولا يجار، هو الواحد، هو الديان، هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو الجبار، ينادي على أرض المحشر: أين الجبارون؟ أين الظالمون؟ أين ملوك الدنيا؟ أين أصحاب الغنى؟ أين الظلمة؟ أين هم؟ فلا يجيبه أحد ويصمت كل أحد، فلا ينطق أحد، والرؤوس مطرقة والقلوب خاشعة، فيقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار، أنا الملك، أنا الجبار. وين شهواتك؟ وين قوتك؟ وين سلطانك؟ وين جبروتك؟ وين زناك؟ وين سهراتك على الحرام؟ وين وعداتك في الأسواق؟ وين انتهاكك لحرمات المسلمات؟ وينك؟ سينادي الله عز وجل: علي وعليك، رضيت أم أبيت؟ أنا الملك، أنا ملوك الأرض، أنا الجبار، أين الجبار في الأرض؟ وبرزوا لله الواحد القهار، فبرزنا جميعا وسنبرز: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفرد بكبريائه، وتفرد بعزته، وتفرد بسلطانه، وتفرد بكرمه، وتفرد برحماته. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. سبحان الله، أين القوة؟ أين القوة؟ أين الصحبة؟ وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال المفسرون: جاءت شدة الموت وغمرته الذي لا مرد له. أيها الإنسان، أسألك بالله، ممن تهرب؟ ممن تروق؟ أين ستذهب؟ في السماء مشاهد، وفوق الأرض مشاهد، وفي الطرق الوعرة مشاهد، وتحت الأرض مشاهد، وبين الجبال مشاهد، وأمام الناس مشاهد، وفي خلوتك مشاهد، وفي معصيتك مشاهد. أين تهرب من رب الأرض والسماوات؟ أين تفر من رب الأرض والسماوات؟ نعم وربي، سيأتيك المغيب عنك قريبا، وسترى بأم عينك ما ذهلت عيناك. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. متفق عليه. قال ابن مسعود: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله. فاللهم يا ربي، إنا نشهدك أننا نحب لقاءك، فأحب لقاءنا. يا أحبابي، نسمع ذكر الموت وننسى، ونخاف من القبر ونسنى، ويغرنا طول الأمل بجهلنا. فأعجب العجب أن تكون من الذين غرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور. يا مدمن الذنب، أما تستحي أن يطلع عليك الله؟ يا مدمن الذنب، أما تستحي أن يطلع عليك الله وأنت تعصي؟ أما تخاف أن رب الأرض والسماء يزلزل الأرض من تحتك والسماء من فوقك؟ ألا تستحي من الملائكة الشهود؟ ألا تستحي من جلدك الذي سيشهد عليك وعظمك؟ أما تستحي أن تلقى الله بوجه أسود؟ كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مزال الريح بعدك والقبر. يقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه ورحمه: لا تكن ممن يفضح يوم موته ميراثه ويوم حشره ميزانه، فالموت يأتي بغتة بلا موعد بلا استئذان بلا نبيل بلا يوم ولا ساعة، يأتيكم وأنتم تصلون، يأتيكم وأنتم لاهون، يأتيكم وأنتم مع الأولاد تلعبون، يأتيكم وأنتم مع المغنين تغنون، ويأتيكم وأنتم مع الذاكرين تذكرون، ويأتيكم وأنتم هناك بين الحطيم والملتزم قد سجدتم بين يدي الله تدعونه، إذ برحمات الله تنزل والأرواح إلى الله ترفع، فيقال: طبت وطاب من شاف، وتبوأت من الجنة منزلا، خذوا روح عبدي وأفرشوها في الجنة، وأطعموها من الجنة وأشربوها من الجنة، فتجلس في قبرك كالعروس تنتظر دخولها على زوجها في يوم فرحها. أليس لقاء الله أعظم؟ أليس لقاء الله أجل؟ صدق الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا مسكين يا ابن آدم، يا مسكين يا ابن آدم، حملت الأموات ستحمل، يا مسكين يا ابن آدم، أسلت الدموع على من مات، فربما الآن هو في الجنات ونعم، فقبرك قد فرش لك جمرا. يا ابن آدم، أما تخشى لقاء الله؟ يا ابن آدم، أما تشتاق إلى الله؟ يا ابن آدم، شكرتك في دنياك وها أنا ذا لا أفضحك في الآخر. ولدت أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. لا تغفل عن الموت يا ابن آدم، واعلم أنك ستلاقي الله رغم أنفك، فإنما هي زجرة واحدة وأنت في عداد الموتى. استحي من الله أن تطلب وأنت ساهي، استحي من الله أن يفاجئك الموت وأنت في أخس حال. يا الله، ما الذي نرجوه؟ ما الذي نرجوه؟ تبكي على نفسك قبل أن تبقى على غير هدى، تبكي على نفسك قبل أن تبكى على غير هدى. يا ابن آدم، ما تتأمل؟ يا ابن آدم، أما تندم؟ يا ابن آدم، أما تخاف؟ يا ابن آدم، أما تحذر يا ابن آدم؟ لا تتردد عن الله، فوالله إن الله يحبك ولو ما أحبك، ما زين لك جنته، ولو ما أحبك ما بسط عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ولكن أكثر الناس بآيات الله لا يوقنون. صدقني يا حبيبي، إن الله أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. ما نراه اليوم في المقابر أعظم العظات، فكفى بالموت واعظا يا أهل الشهوات ويا أهل الذنوب مثلي، كفى بالموت واعظا يا أصحاب الموبقات، كفى بالموت واعظا يا من دعاك ربك لجنته فأبيت. قل لي بربك، لو قدر أنك ستموت الآن، على أي حال تحب أن تموت؟ كيف يكون جوابك؟ ما هو حالك؟ وصدق الله عز وجل: حتى إذا جاء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل، لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن تنفعك هذه الكلمة إذا حشرجت الروح في الصدر وسمع صوت روحك في جسدك، لن تنفع هذه الكلمة، والموت في كل يوم ينشر الكفن. الله أكبر، هذا المصير يا عبد الله وتعالي، الله أكبر، هذا المصير يا أمة الله وتكبرت. في نهاية المطاف موتك، حشرك، عودك إلى الله. يا الله، ما أشد فراق الأحبة، يا الله ما أشد فراق الأم بدموعها، يا الله ما أشد فراق الزوج لزوجته، يا الله ما أشد فراق الأبناء. يا الله، كم ستسمع من البكاء على رأسك؟ يا الله، يا ليت شعري من سيغسله؟ آه ما أشد الفراق، آه ما أشده إذا قيل أنك ميت. لا إله إلا الله، تخيل نفسك الآن قد حشرجت روحك واشتد ألمك ودارت عيناك والتفت أولادك وجاء زوجك، هذا يناديك وهذا يمسح العرق من جبينك وهذا يقول أبتاه أبتاه إلى أين تتركنا، أبتاه إلى أين تذهب، حبس اللسان وسالت بالدمع العينان وأصبحت كالميت الذي يقلب وكلهم يقول أبي، قل لا إله إلا الله. ويا الله ألسن ودت لسانك بها أن تتعثر. لا إله إلا الله، في تلك اللحظة يتذكر العبد كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وين الطبيب؟ وين الحبيب؟ وين زوجتي؟ وين أولادي؟ وين أحبابي؟ وين من اجتمعوا في المسجد حولي؟ وين من كان يسمعني؟ وين من كان يدعوني؟ وين اللي كان يسمع صوتي؟ وين اللي كان يكبر رأسي؟ وين اللي كان يمسح جبيني؟ وين بنتي؟ وين ابني؟ وين مالي؟ وين قوتي؟ يا رب ارحمني في ذلك الموقف. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم يا ربي يا رحيم يا جديد، ثبتنا بلا إله إلا الله عند سكرات الموت إذا تعثر اللسان وبردت الأبواب واشتد النجع وأصبحنا جدة هامدة. اللهم سلم سلم. لا إله إلا الله، ذكر الموت يجرح النفوس وذكر الموت يؤثر في القلوب، ولكن والله ما من نفس، والله ستموت ستموت. استعد، إما تصلي علي وصلي عليك، إما تسمع بإذن السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتسمع تلي الناس لا إله إلا الله، إن كانت روحك طيبة ناعتت على صبر قدموني قدموني قدموني قدموني. اللهم اجعل هذا ندانا، اللهم اجعل هذا ندانا، ولا تجعلنا ممن يحسب أنه يحسن صنعا. وإن كانت الثانية يا ويلك يا ويلك، القبر ينادي والدود ينادي والتراب ينادي والجبار قبل كل شيء ينادي والملائكة تنادي. إن كانت الثانية يا ويلك قالت يا ويلها

سنندم عليه يوم القيامة بين يدي الله. فوالله لن ينفعنا عمل إلا برحمة الله، فوالله سيتفرق بعضنا عن بعض، فوالله سنبكي على هذه المجالس إذا تذكرناها في القبور، وسنبكي على هذه المجالس إذا غيبنا تحت التراب، وسنبكي على هذه المجالس إذا فارقتنا ابتسامات الأحباب، وسنبكي على هذه المجالس إذا نفر الدود العظم وشرب اللحم وشرب الدم وأكل اللحم. أين هم؟ كانوا يصلون معنا، ها هم في القبور. كانوا يحضرون معنا، ها هم في القبور. كانوا يأمروننا وينهوننا، ها هم في القبور. كانوا يلهون ونذكرهم وما يتوبون، ها هم في القبور. ضمتهم اللحوم وخلت منهم المساجد وخلت منهم الثغور وبكتهم العيون وأسبلت عليهم الدموع العيون، فخلت منازلنا منهم وخشعت قلوبنا لفراقهم. أين هم يوم جالسونا؟ تذكروهم. أين هم لما سلمونا؟ أين هم لما نصحونا؟ أين هم لما على القرآن جمعونا؟ ذهب العلماء، ذهب ابن باز، ومات ابن جبريل في العام الماضي، بكيناه على هذه الطاولة، واليوم هو تحت القبور، ذهب ولم يبقى له إلا العمل. أين المحدثين؟ أين الخطباء؟ أين الصحابة؟ أين حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدا تربته لم تجف بعد صلى الله عليه وسلم. صاموا معنا رمضان الماضي، هم تحت التراب، حضروا معنا هذه المجالس، ومنهم أم كريمة كانت تحضر معنا هذا المجلس، ذاكرة صائمة أحسبها والله حسيبها، ماتت منذ أشهر وغابت عن مجالس الذكر وانطفأ نورها في المسجد. لحظات سنتذوقها رغم أنوفنا، ولحظات سنتذكرها رغما عنا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كرب شديد سينوم، وألم وصراخ وصياح ونداء، وآهات وأوجاع. بالله عليك يا غالي، هل تتحمل فراق الدنيا؟ بالله عليك، هل سمعت قول الله عز وجل لما قال: قل لن ينفعكم الفرار، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الزفرات ستكثر، لكن هل ستنفعك عن سفرات الموت؟ أذكرك بقول الله جل جلاله: وحيل بينهم. اسمعها بقلبك، بالله عليك لا تسمعها بإذنك، اسمعها بقلبك ونزل قلبك في نفس الموقف. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وش تشتهي وانت على فراش الموت؟ وش تشتهي وأولادك من حولك، وأمك عند راسك، زوجتك تتوجع لفراقك؟ أسألك بالله، وش تشتهي؟ هل ستشتهي كأس خمر؟ هل ستشتهي أغنية تغنيها؟ هل ستشتهي مال تجمعه؟ والله لن تشتهي إلا أن تقبض على لا إله إلا الله. والله لن تشتهي

عجلوه برحيل، عجلوا لا تحبسوه، ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه، أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، وإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه، خلفوه تحت رمش، أوقروه أثقلوه أبعدوه، أسحقوه أوحدوه أفردوه، ودعوه فارقوه أسلموه، خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، فرحم الله من مات منا رحمة واسعة. الله أكبر. ذهبت العزة وبقي الضعف، ذهب الجاه وبقي الجسد. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعل، فقالت لي أنا خلقوا أياما وقد رحلوا، فقلت أين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنو وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، فلا يستعتبوه ولا لهم ملجأ ولا حيل، ندى ما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. فهذا الذي عمل هذه الأعمال الكثيرة من صيام وصلاة وحج وزكاة ودعوة ومرافقة للصالحين حتى أشير له بالبنان وقيل إنه صالح، يختم له بخاتمة السوء، فنعوذ بالله من الحور بعد الفور، ويحرم من الجنة التي ما كان يحجزه عنها إلا لحظة يموت فيها على لا إله إلا الله. والآخر الذي ترك العبادة وجاهر بالذنوب والعصيان وتعدى رب الأرض والسماوات وتحداه، كادت المخلوقات أن تلعنه من شدة بغيه وغيه وعصيانه، الذي ما كان بينه وبين النار إلا ذراع فتاب وتغير حاله، فختم له بخاتمة الصالحين، فشتان بين إخوان ماتوا على رضا العلام وبين إخوان ماتوا على الشقاء والعذاب. فلا إله إلا الله أحلى ما يقول العبد في دنياه، فاللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك. يعتبر يا أخواني، وهذه آخر كلمات أرسلها وأختم بها، إن كانت العبرة إلى الجنة فمرحبا بها، وإن كانت العبرة إلى النار فنعوذ بالله من الخذلان والعذاب. اعتبر يا غالية من اللي تنام على ظنيها، إني لك ناصح أمين ربما تموت عليها. اعتبر يا محب السفر والبغاء والزنا والكبائر، اعتبر يا من خنت زوجتك وتعديت على فروج الحرام، اعتبري يا من خنت زوجك وتعديت على فرج حرام، اعتبري. هل ظننتم أن الله لا يعلم ما تصنعون؟ لا والله. اعتبر يا صاحب المقاهي والمراقص، اعتبر يا صاحب المهاتفات، اعتبري يا من تغازلين الشباب عبر الهاتف وعبر النت وعلى الشات وعلى المسنجر وعلى البلاك بيري، اتقوا الله فوالله لن ينفعكم. اعتبري يا صاحبة المواعدات، اعتبري يا من خرجت للفاحشة، اعتبري يا أمي، واعتبري يا أختي، واعتبروا يا إخواني، واعتبر يا أبي، واعتبر يا أخي، فاعتبروا يا أولي الألباب. فالبدار في الخاتمة ظاهرة، والأعمال حاضرة، والجنة طائبة والنار بارزة. يا ابن آدم لا تغفل عن نهايتك، وتذكر قول الله عز وجل في محكم الكتاب: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن يا غالي لا بد من توبة الآن. يا أخواني كلكم بارك الله فيكم، قولوا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، كلكم استغفروا الله، صالحكم ومن كان قريبا من الصلاح، وأحسب أن الجميع على خير وإيمان، فأسأل الله أن يحرمكم على النار، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا الله، اللهم اخرجنا من الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، اللهم لا حيلة لنا إلا رحمتك ورجاءك، فاجعلنا ممن رجى بك خيرا وظن بك خيرا، واجعلنا ممن يخرج من الدنيا إلى الجنة العالية بغير حساب ولا عقاب. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم من كان في إيمانه ضعفا فقوه بالإيمان، وأنزل عليه رحماتك يا رحمن. اللهم ثبتنا على الهدى والقرآن، اللهم ثبتنا على الهدى والقرآن. اللهم إني أحببت هذا الجمع في جلالك، فاجمعني بهم في أعلى درجات الجنان يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا وبناتنا، اللهم احفظ خواتنا من التبرج والسفور، اللهم احفظ خواتنا من كشف الوجوه والنحور، اللهم من أراد خواتنا بسوء فسلط عليه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بدعاة تحرير المرأة من الإسلام إلى الكفر والعصيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن عاد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأركان عبد الحواس، أرنا به عجائب قدرتك يا قهار. اللهم اجعلهم كالجبال الأشمة يا رب العالمين، واجعلهم حفظة لأعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات. اللهم شد أجرهم، اللهم شد أجرهم، واستقهم للهدى والعمل الصالح الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وثبت الدعاة والمشايخ أجمعين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا يا رب العالمين. اللهم ارفع ذكرهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجعلهم عونا لأهل الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم انصر بهم الدين واتبح بهم يا رب العالمين راية المنافقين. اللهم اجعل حكامنا من أنصار دينك، اللهم اجعله من أنصار دينك، وحرر على أيديهم المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا وإياهم شهادة في سبيلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض دين المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، سألناك أن ترخص الأسعار وأن تؤلف بين القلوب وأن تحسن النفوس يا رب العالمين. اجمع قلوب الأزواج، اللهم اجمع قلوب الأزواج، اللهم اجمع قلوب الأزواج. اللهم عليك بالحسدة، وعليك بالسحرة، وعليك بالظالمين، فرقهم بددا واقتلهم عددا، ولا تبقي منهم أحدا بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن اعتدى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين يا رب العالمين، ومن آذى أصحاب رسولك. اللهم انتقم ممن آذى أصحاب رسولك يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم ما تقر به أعيننا وتبشر به صدورنا يا رب العالمين. اللهم بارك في أرزاقنا، وبارك يا ربنا في أعمالنا، واجعل أعمالنا في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من جاء من بعيد فاحفظه ورده إلى أهله ردا جميلا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واقصر عليه الطريق برحمتك يا أرحم الراحمين. وجز الحاضرين والحاضرات خيرا، والمستمعين والمستمعات خيرا، والله أعلم. وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وصلى الله على حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.